اذكر الدليل العقلي على أن الله لا مثيل له في خلقه. الله تعالى لا مثيل له ولا شبيه له في ذاته ولا في صفاته ولا في فعله، فلا يوجد ذات مثل ذاته، وليس لغيره صفة كصفته أو فعل كفعله، لأنه لو كان مماثلا لمخلوقاته بوجه من الوجوه، أي لو كان يتصف بما تتصف به المخلوقات كالحركة والسكون ونحو ذلك، لكان حادثا أي مخلوقا مثلها، ولجاز عليه ما يجوز عليها من الفناء والتغير، ولم يكن خالقا لها.